الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب الدعاء عند إفطار الصائم. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في السنن الكبرى، وقد سكت عنه أبو داود وحسن إسناده الدارقطني والحافظ ابن حجر، ومن المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع، وصحح إسناده السيوطي. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ. كان إذا أفطر، عرفنا أن مثل هذا التركيب يدل على المداومة والتكرار. كان إذا أفطر، فيتكرر بتكرر سببه. كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ. الظمأ معروف وهو العطش، ومثل هذا يقوله الصائم مطلقا، سواء كان ذلك في صيام رمضان أو في صيام غيره. كذلك أيضا يقوله ولو لم يكن ثمة ظمأ، كأن يكون قد صام في الشتاء مثلا، فإن ذلك مشروع، لأن الأصل أن الصوم مظنة للظمأ. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ابتلت العروق يعني بسبب العطش قلة السوائل في الجسم يحصل معها ما يعرف عند الأطباء بالجفاف، فإذا شرب فإن ذلك يكون سببا لابتلال العروق التي هي مجاري الدم، والدم هو الذي يمتص الغذاء من الأمعاء. وثبت الأجر أي زال التعب وحصل الثواب، ومثل هذا الثبات علق بالمشيئة. بعض العلماء يقول التعليق هنا بالمشيئة للتبرك، مثل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وهم داخله قطعا، وكما ذكرنا في السلام على القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أنه يعلم أنه يلحق بهم قطعا. فهذا يكون التعليق فيه من باب التحقيق. ومثل هذا يقع في بعض المواضع كما مثلت، لكن هل هو هنا في هذا الموضع كذلك؟ من أهل العلم من حمله على هذا المحمل، ولكن الأولى والله تبارك وتعالى أعلم أن يكون ذلك بسبب عدم الجزم بثبوت الأجر، لأن ذلك يتوقف على تحقق شروط وانتفاء الموانع، فقد لا يحصل له الأجر لسبب من الأسباب، قد يذهب أجره. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، في رواية: ما لم يخرقه بالغيبة. هذا فضلا عن التفات القلب إلى ما لا يحل من الرياء والسمعة، فإن ذلك يذهب الأجر ويبقى معه الوزر، يرجع بالوزر، مع أن العلماء يقولون إن الصوم لا يدخله الرياء لأنه لا يرى لا يشاهد، والصحيح أنه يدخله التسميع، ويمكن أن يدخله الرياء بوجه خفي، كان يظهر الشحوب والذبول والجفاف في شفتيه ونحو ذلك مما يدل على الصوم، ويذهب حيث يراه الناس يفطر قصدا ليعلمهم أنه صائم، وهكذا يغشاهم من غير حاجة في مواطن الطعام والشراب في أكلهم وشربهم ونحو ذلك، من أجل أن يعرف هؤلاء أنه صائم، فهو لا يأكل ولا يشرب، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يرائي بالصيام بهذه الطريقة، وقد يسمع به كأن يذكر ذلك أنه صائم، وأنه يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما، أو نحو هذا، فيكون من قبيل التسميع. على كل حال، الإنسان لا يدري الصائم لا يدري هل حصل له الأجر ولا لا. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: لو أعلم أنه قبلت مني سجدة لم أبالي، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا اللي قبلت من السجدة تحقق فيه هذا الوصف وهو التقوى، وإذا تحقق هذا الوصف فإن الإنسان يكون ناجيا، يكون من السعداء عند الله تبارك وتعالى. ومن ثم فهذا التعليق يكون على المشيئة باعتبار أنه قد يحصل له الأجر وقد لا يحصل له الأجر، لكن المؤمن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى ويرجي خيرا ويحفظ العبادة مما يبطلها ويفسدها. ثم أيضا هذا الحديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله فيه تسلية وتعزية وحفز للعمل الصالح، فإن الإنسان حينما يصوم يتعب، والصوم عبادة شاقة تحتاج إلى مجاهدة، فإذا أفطر ذهب عنه ما كان يجد من الجوع والعطش. والحياة أيها الأحبة من أولها إلى آخرها بما فيها من الكبد والمشاق بسبب العبادة والطاعة أو بغير ذلك إنما هي بهذه المثابة، كالسحاب يمر من فوق رأسك ثم بعد ذلك يجتاز. فإذا أفطر الإنسان لم يبقى شيء من التعب، وإذا قام الليل وأصبح لم يجد شيئا من التعب. من صام، نحن الآن في شهر صفر في أوله، من صام شهر محرم وهو أفضل الصيام بعد رمضان، هل يجد من تعبه الآن شيئا؟ لا يجد من تعبه شيئا. من صام يوم الخميس، هل يجد من تعبه هذا اليوم يوم الأحد، هل يجد شيئا من هذا التعب والعطش والجوع؟ الجواب لا. من حج هذا العام، هل يجد من تعب الحج الآن شيئا؟ لا يجد شيئا. هكذا الطاعات تحتاج النفس إلى مجاهدة، فإذا تجاوزها التعب يذهب والأجر يبقى. أما اللذات والشهوات فإن كانت محرمة فاللذة تذهب وتتقضى سريعا أيا كان نوعها، الطعام والشراب تذهب لذته بعد مضغه، فهو لا يجد هذه اللذة بعد أن يصل الطعام إلى جوفه، كما لا يجد هذه اللذة قبل أن يتناول هذا الطعام. فما أكل الإنسان من الطيبات في أول هذا اليوم أو قبل ساعة أو قبل 10 دقائق، هل يجد الآن لذة هذا الطعام؟ الجواب لا، إنما اللذة في حال أكله، فهي لذة سريعة منقضية فتذهب هذه اللذة. اللذات المحرمة تذهب ويبقى الوزر، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فاللذات المحرمة تبقى أرصدة، تذهب اللذة التي كانت تجذبه إلى هذه المعصية وتبقى المغبة. هذا الإنسان الذي يشاهد مشاهد سيئة ويتلذذ بالنظر إليها، هل يتلذذ الآن بالنظر إليها؟ هل يتلذذ الآن بعد أن فارقها؟ الجواب لا. لكن ما الذي بقي؟ بقي الوزر وظلمة القلب ونكتة سوداء في قلبه لما عرضت عليه هذه الفتنة، وهكذا حتى يسود القلب. ومن ثم فإن مثل هذا ذهب الظمأ وابتلت العروق الحياة من أولها إلى آخرها بهذه الطريقة. إذا رجعت من الحج، مع أن هذا ليس من الذكر الذي يقال هناك وفي تلك المواطن، لكن هذا يذكر بهذا، هذا الحج الذي تعب الإنسان وذهب والزحام وانتهى، يمكن أن يقال من باب، ليس من باب الذكر الذي يقال بعد الحج، لكن من باب أن الشيء بالشيء يذكر. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب التعب وذهب الزحام وبقي الأجر إن شاء الله. إذا أصاب الإنسان المرض فرضي وصبر فيقال له بعد ذلك ذهب الظمأ. لا أقصد أن هذا من الأذكار التي تقال له، لكن نقول بلسان الحال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي الإنسان أن يجزع، وإذا أصابه المرض أن يتأفف. وقل مثل ذلك فيما يصيبه من أنواع البلاء، عليه أن يصبر، ثم بعد ذلك تمضي الأمور. المصيبة إذا وقعت هي ساعة عند الصدمة الأولى، إذا صبر بعد ذلك حتى لو مات هذا المريض، هذا المرض كفارة ويصير إلى روح وراحة إن شاء الله. فلسان الحال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رفعت عن هذه الأجهزة ورفعت عن هذه الآلات التي كان يعاني وقد تنفطت وتنفخت وتورمت كفاه وذراعاه بسبب هذه الإبر ونحوها التي لربما يأتيه من طريقها الدواء أو الغذاء أو غير ذلك، كل هذا ذهب ويصير العبد إلى جوار ربه تبارك وتعالى إن كان من أهل الإيمان، ويستريح من هذا العناء كله ويجد الأجر. فهكذا في كل شأن، لكن هذا يقال فيما يتصل بالصيام. وثبت الأجر إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله. الحديث الذي بعده هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم دعوة عند فطره، دعوة عند فطره. وفي لفظ: لدعوة ما ترد. يقول ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله ابن عمر يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. أما حديث إن للصائم دعوة عند فطره، فإن هذا القيد لا يصح، فذلك لا يقيد حال الفطر. لا يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة عند الفطر، وإنما الصحيح الثابت أن للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، يفرح بالأجر والثواب وما يكون للصائمين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهي فرحة وليست دعوة. أما ما ورد من تقييد ذلك بالدعوة عند الفطر فإنه لا يصح، ولذلك لا حاجة لتحري الدعاء عند الفطر، وإنما الصحيح أن للصائم دعوة مستجابة، دعوة مستجابة في أي وقت حال صومه، فيتحرى مع ذلك أوقات الإجابة الأخرى، فيكون الصائم يدعو مثلا بين الأذان والإقامة وحال نزول المطر ونحو ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مظنة للإجابة، كالمسافر ودعوة الوالد لولده فيجتهد أكثر حال الصيام. يقول: إن للصائم دعوة عند فطره، وفي لفظ كما سبق: لدعوة ما ترد. وهل هذا للإفراد على سبيل الإفراد، يعني دعوة يعني واحدة؟ هكذا فهم بعض أهل العلم، ولو قيل إن الدعوة هنا جنس فتصدق على القليل والكثير، فيدعو بما شاء، فإن الصائم حال الصوم يكون مستجاب الدعوة. هذا يحتمل، والله أعلم، يحتمل. العلماء عللوا هذا بتعليلات قد لا يظهر وجهها، والله تعالى أعلم، كقول من يقول بأن ذلك بسبب أنه لما حصل له خلو الجوف حصل له إشراق النفس والصفاء، فصار بذلك بحال من التجرد وحضور القلب فاستجيبت دعوته. قد لا يكون الصائم بهذه المثابة، هنا للصائم دعوة مستجابة، ما قيده بهذا القيد، فقد يكون الصائم لا يحصل له مثل هذا الصفاء، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم: فإنه له وجاء، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا كما قال الحافظ بن حجر، إن الإنسان قد يصوم وشهواته تتوقد، غرائزه تتوقد، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه لربما أفطر على المعاشرة، والسبب في ذلك ليس أنه وقع خلف في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك كما قال بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر أن ذلك لا يحصل إلا مع إدمان الصوم، فتكسر به سورة النفس والغريزة فتضعف هذه الشهوة، إدمان الصوم. أما الذي يصوم يوما في الأسبوع أو ثلاثة أيام من كل شهر أو نحو ذلك فهذا، أو لا يصوم إلا في رمضان فقط مع كثرة الأكل والشرب فيما نشاهد، أهل الحسبة كما هو معروف فيما يشكون تزيد المنكرات في رمضان والخلوات المحرمة تزيد، لا سيما بقايا السهر في أوائل الصبح. وأما الذين لا يلجؤون إلى الحرام فإنهم يقعون في الحرام من وجه آخر، فكثير من الأسئلة ترد عن الجماع في نهار رمضان، والسبب أنهم يسهرون طيلة ليالي الشهر ولا يرجعون إلى بيوتهم إلا بعد الفجر، فيبقى شهرا كاملا لا يبقى في بيته ولا يأتي إلا بعد الفجر. أمثل هؤلاء مع كثرة الأكل والشرب والخلطة والذهاب هنا وهناك فإنه يقع فيما حرم الله عز وجل فينتهك حرمة الصوم. فهنا يقال الصائم له هذه الدعوة، ولا يربط هذا ولا يقيد بما يحصل بسبب الصوم من صفاء للنفس أو لكون هذا الإنسان قد صان جوارحه وامتنع من شهواته مع هذا الصوم فصار له طهارة في النفس فصارت دعوته مستجابة. لا يقيد بهذا، لا يقيد بهذا، والله تعالى أعلم. وإنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بذلك، كأنها مكافأة له على هذا العمل لشرفه ومنزلته ومبناه على الصبر. وقوله هنا فيما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يعني يا الله إني أسألك برحمتك، يتوسل برحمة الله عز وجل، ويجوز التوسل بأسماء الله وصفاته، بل إن هذا من التوسل المشروع. أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. والله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، يعني من العالم العلوي والسفلي، وسعت البر والفاجر، المؤمن والكافر، وسعت جميع المخلوقات مما يعقل وما لا يعقل منها، والكل مغمور بإحسان الله وفضله ورحمته. ولكن هذه الرحمة العامة، وأما الرحمة الخاصة التي تكون لأهل الإيمان لأوليائه فهذه التي تكون لهم في الدنيا والآخرة. الله عز وجل يقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، في دعاء الملائكة للذين تابوا واتبعوا سبيله، فيدعون لهم ويستغفرون لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يدعون لهم بهذا الدعاء: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، يعني أن رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم مع إحاطة علمك بجميع أحوالهم وأعمالهم. فرحمته تبارك وتعالى واسعة، وهذه الرحمة الواسعة تتسع لمغفرته لعباده من أهل الإيمان والطاعات. فهذا الصائم بعد هذه العبادة الشريفة يدعو بمثل هذا الدعاء ويتوسل إلى الله تبارك وتعالى برحمته: اللهم من يسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ألاحظ يعني بعد الصوم يقول مثل هذا الكلام. إذا ماذا يقول المذنب بعد هذه العبادة الشريفة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، ويستغفرون والمستغفرين بالأسحار بعد قيام ليل طويل، يقضي السحر بالاستغفار: وفي المناسك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهذه مواطن للذكر والاستغفار. فهذا بعدما صام وأفطر يتوسل إلى الله تبارك وتعالى برحمته التي وسعت كل شيء أن يغفر له. ولاحظ هنا ما توسل بهذا الصيام، مع أنه يجوز التوسل بالعمل الصالح. ما قال: أتوسل إليك بهذه العبادة الشريفة، أتوسل إليك بهذا الصوم. الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة توسلوا بالعمل الصالح ففرج عنهم، ولكن التوسل بأسمائه وصفاته أبلغ وأعلى مرتبة، ولا يكون معه أدنى التفات إلى العمل الذي صدر عن العبد. وهذا أبلغ في حال سؤال الرحمة والمغفرة، التذلل والانكسار والتواضع والإخبات لله جل جلاله وتقدست أسماءه الله أعلم. بما يتعلق بهذا الأثر أنه له دعوة مستجابة، هذا صحح إسناده البوصيري، يقال له شاهد، وضعفه كثير من أهل العلم من المعاصرين، الشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. نعم، السلام عليكم.